بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في مجالسنا التي نتناول فيها كتاب الأربعين النووية للإمام الجليل الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى بالشرح. وتكلمنا في المجلس الماضي عن الإمام النووي، وعرضنا لمحة من معالم شخصيته وجلالته وسعة علمه وزهده وورعه وتقواه وكيفية تعامله بصورة صحيحة مع معطيات زمانه، لأنه ولد سنة 631 هجري وتوفي سنة 676، وهو في سن 25 دخل التتار إلى بغداد، وحصلت في الأمة كارثة كبرى، فكيف تفاعل معها الإمام النووي؟ بأن أقبل على العلم، وفهم رضي الله عنه أنه يمثل جناحا من أجنحة المقاومة، لأن المقاومة تكون من خلال عدة صور. الصورة الأولى القتال العسكري والحرب والمجاهدين، الصورة الثانية تكون بالعمل الاقتصادي الذي يوفر للأمة إمكانية المقاومة والصمود. فلو أن كل الناس توجهوا إلى ساحة القتال ولم يعمل المستثمرون ورجال الأعمال والهيئات والمؤسسات، وصارت الأمة فقيرة لم تستطع أن تنفق لا على الشعب ولا على المجهود الحربي. يبقى إذن المقاتلون في أرض المعركة صورة من صور المقاومة، رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والموظفين والعمال صورة من صور المقاومة، العلماء والعقل المفكر صورة من صور المقاومة، لأنهم هم الذين ينتجون الدعم المعنوي الذي يثبت الناس في البيوت ويثبت المجاهدين على خط النار على الجبهة. فإذا لم يوجد الدعم المعنوي، وإذا لم يوجد الباعث الديني الذي يثبت الناس ويسكن من روعهم ويقوي الهمم والعزائم على القتال، فلا توجد انتصارات في الحقيقة. الإمام النووي رحمه الله علم أنه قد لحق بالأمة الضرر من عدة جهات. الجهة الأولى احتلال بغداد وقتل مئات الألوف من المسلمين، والتعدي على هيبة الأمة الإسلامية وقتل الخليفة، وأن هناك جانب آخر من جوانب العدوان على الأمة، وهو العدوان على تراثها العلمي. فلو أننا استمرنا في قضية القتال وطردنا المحتل وبقيت الأمة فقيرة في الجانب العقلي العلمي، فده دمار يحتاج إلى قرون بعد زوال المستعمر من نهب الكتب والذخر العلمي للأمة. فانكب الإمام النووي رحمه الله على دروسه، وكأنه رحمه الله تعالى كان ينوي بالاستمرار في الدراسة الجهاد، كان ينوي به الجهاد، فأخرج للأمة عددا من الموسوعات والمؤلفات الضخمة، وأبرز للمسلمين شخصية علمية ذات ثقل علمي وديني كبيرة تمثل عمود من الأعمدة التي تثبت الأمة والتي تبقي على الدين في قلوب الناس حتى لا تزلزلهم الأحداث الغشيمة الهادرة التي تمر على الأمة في تلك الأزمان. وتكلمنا عن فكرة الأربعين حديثا، وكيف أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من حفظ أربعين حديثا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث وإن كان قد ورد من طرق كثيرة إلا أنه ضعيف من كل طرقه، كما قال الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر وعدد من أئمة الحديث. لكن العلماء على المستوى العملي استمروا في رعاية فكرة الأربعين، فأكثروا من التأليف في الأربعينات، فما من عالم من العلماء المحدثين المختصين كثير جدا منهم تجد أن له مؤلفا يجمع فيه أربعين حديثا في باب من الأبواب، فاللي جمع أربعين حديث في صفات رب العالمين واللي جمع 40 حديث في الخطب النبوية، واللي جمع 40 حديث في الجهاد، واللي جمع 40 حديث في فضائل أبي بكر، وكثرة المؤلفات في الأربعينات. إلا أن الإمام النووي رحمه الله وسيرا في هذا النسق العلمي الذي سار عليه علماء الأمة على المستوى العملي، رأى أن يتجه إلى فكرة أخرى يحقق بها مقصدين. المقصد الأول أن يجمع 40 حديثا لينال فضل جمع 40 وحفظها. الأمر الثاني أن تكون تلك 40 من قواعد الدين وأصوله، بحيث إن كل حديث من الأحاديث 40 يمثل قاعدة من قواعد الدين. يبقى احنا كده جمعنا 40 حديث فدخلنا في الفضيلة، وجمعنا 40 قاعدة من قواعد الدين. وتكلمنا في المجلس الماضي عن إسنادنا إلى هذه 40 النووية، وأننا نرويها بالأسانيد الموصولة منا إلى الإمام النووي رحمه الله. وتكلمنا عن قضية أخرى في غاية الأهمية، وهي أن 40 حديثا النووية بما أنها 40 قاعدة من قواعد الإسلام، فإنها تغلغلت في عقلية المسلم، وشكلت جانبا كبيرا من طريقة تفكيره ومن شخصيته. فلما يقول له سيدنا رسول الله اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، منهج. ولما يقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده في 40 النووية برضه، منهج. ولما يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، منهج يعلم الإنسان التعامل مع الأكوان. يبقى 40 النووية لها عندنا أهمية كبرى، فوق أنها 40 حديثا من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفوق أنها من جمع الإمام محي الدين النووي، فإن لها أهمية في أنها 40 قاعدة من قواعد الإسلام، وأن كل قاعدة شكلت جانبا من عقلية المسلم وشخصيته وطريقة تفكيره وفهمه. دي قضية. القضية الثانية المهمة اللي احنا عايزين نتناولها النهاردة قضية جوامع الكلم. أن 40 حديثا، أولا إنها 40 حديث من كلام سيد الخلق، نمرة 2 أنها من جمع الإمام محي الدين النووي، نمرة 3 أنها 40 قاعدة من قواعد الإسلام، نمرة اللي بعدها أنها شكلت جانبا من شخصية المسلم وعقليته، نمرة اللي بعدها اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة أنها أيضا من جوامع الكلم. يعني ايه من جوامع الكلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وإمامهم وأفضلهم وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا فمل عن الشقاق كما في متن الجوهرة. الأنبياء عليهم صلوات الله لهم خصائص ومزايا وفضائل، لأنهم قادة الخلق إلى الحق. رسل الله صلوات الله عليهم هم أئمة الهداية، القادة والزعماء الحقيقيون. إذا بعث الواحد منهم سكت الناس جميعا، حتى بيقولوا إن سيدنا لقمان كان معاصرا لسيدنا داود، كان معاصرا لسيدنا داود. سيدنا داود نبي من أنبياء الله الكرام باتفاق، وسيدنا لقمان مختلف في نبوته، هل كان نبيا قول عند علماء الإسلام، هل كان عبدا صالحا حكيما فقط قول من أقوال علماء الإسلام. ففيه قولان، هو والخضر وعدد من الأشخاص اختلف في نبوتهم. فبيقول لك إن سيدنا لقمان كان قد أوتي الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، فكان الناس يلجؤون إلى لقمان ويتعلمون منه ويحفظون حكمه ووصاياه. فلما أن خرج سيدنا داود بقى سيدنا لقمان ما يتكلمش في الناس، يقولوا له يا مولانا احنا كنا بنجيلك ونسمع منك ونستنصحك فتنصحنا، ونستشيرك في المشكلات فتقول لنا، مالك سكتت ليه؟ بنجيلك نشرح لك، تقول الله أعلم، مش عارف، اسألوا حد غيري، أنا مش عايز أسأل الله. ايه اللي جرالك؟ ما انت كنت بنسألك فتفتينا، وكلام زي الدرر، ده كلام كده زي سلاسل الذهب، كلام محترم ونابع من الحكمة. فقال لهم إنما سكت لأنه بعث نبي الله داود، ألا أكتفي إذ كفيت؟ أنا موجود، رح ربنا طلع نبي، يبقى أنا أسكت خالص، أسكت كده بالمرة، لأن الأنبياء قادة الأمم. إذا جاء النبي سكت أنا، وإن كنت صاحب حكمة وإن كنت صاحب بصيرة وإن كنت صاحب ولاية أي مكان، إذا خرج النبي وخلاص يسكت الناس. ولذلك أقول لك الواقعة دي حصل لها نظير في تاريخنا الإسلامي المجيد، وشوف بس إجلال علماء الإسلام لبعضهم البعض، وكيف أن المتخصص إذا تكلم يسكت العام. الآن تلاقي الحكاية غير كده خالص، اللي يعرف واللي ما يعرفش يتكلم. يقول لك الإمام الحافظ زكي الدين المنذري صاحب الكتاب المشهور اللي اسمه الترغيب والترهيب، كل الناس عندهم كتاب الترغيب والترهيب، وده كان من كبار الحفاظ وأئمة الحديث الأكابر، يعني كان من أعلام الأمة، وكان نجما ساطعا في زمانه. الناس في المشارق والمغارب يعرفون أنه خرج في مصر إمام من كبار أئمة الحديث اسمه الإمام المنذري، وكان رحمه الله تعالى محدثا، يعني صنعته الأولى في العلم الحديث، إلا أنه كان مع الحديث فقيها، فكان يفتي الناس ويعلم الناس الفقه كده، إلى أن جاء الإمام المجتهد الفقيه العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك. فلما أن نزل من الشام إلى أرض مصر بقوا الناس يسألوا المنذر يروح ما يفتيش، نفس الحكاية القديمة. شوف كيف أن الأدب يسري إلى علماء الأمة. أكيد الإمام المنذري قرأ حكاية لقمان دي، ما هوش أنا واحد اللي أنا قرأتها، ما هو ده أكيد عدت على الإمام المنذري وهو اللي وصلها لنا رحمه الله. فكأنه الله يرحمه الإمام المنذري تعلم هذا الأدب، إنه إذا جاء من هو أكفأ في هذا المجال أسكت أنا بقى. فالمنذري الله يرحمه لما كان يفتي الناس، إلى أن جاء العز بن عبد السلام، وكان رحمه الله تعالى إماما في الفقه، تخصصه الأول كان الفقه، وكان ينظر في الحديث وفي الأصول ويشارك في العلوم. فالمنذري تخصصه الأول الحديث ويشارك في الفقه، والعز بن عبد السلام صنعته الأولى الفقه ويشارك في الحديث. فلما أن نزل العز بن عبد السلام إلى أرض مصر توقف المنذري عن الفتوى وما عادش يتكلم في الفقه. قالوا له يا مولانا إيه اللي جرى؟ ما احنا لينا سنين وإحنا بنستفتيك فتفتينا. قال لهم ما دام العز بن عبد السلام قد نزل مصر فقد تعين هو للفتوى، خلاص هو أفقه وأعرف بالفقه، وما دام ربنا جابهولنا في مصر خلاص أسكت أنا، يتكلم هو في الفقه. بعدها بشوية شوف بس كيف لطف الله بمصر، وكيف أن مصر عبر الزمان محفوفة بالعناية، وأنها تهوي إليها أفئدة العلماء والأئمة والصالحين. هذه البلد، هذا البلد العظيم، البلد الممجد الذي حمل راية الدين ورفع راية الحضارة من فجر التاريخ. يبقى الإمام المنذري نشأ في مصر، وهاجر العز بن عبد السلام من الشام إلى مصر، ثم جاء الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله من المغرب إلى مصر، وكان الثلاثة يقعدوا مع بعض في مجلس الدرس. شوف الجمال والحلاوة، شوف ازاي مصر تستقطب العلماء والصالحين من المشارق والمغارب. الإمام العز بن عبد السلام إمام زمانه في الفقه، والإمام المنذري إمام زمانه في الحديث، والإمام أبو الحسن الشاذلي إمام زمانه في الصلاح والتقوى والولاية. فكانوا الثلاثة يقعدوا جنب بعض في الدرس والطلبة يجوا يسمعوا. بيقولوا فجلس الثلاثة مرة من المرات في مجلس من المجالس، تخش المجلس تلاقي المئات والألوف من طلبة العلم، وفي صدر المجلس هؤلاء الشموس والأئمة قاعدين جنب بعض كده يتكلمون في الناس، العز بن عبد السلام والحافظ المنذري والإمام أبو الحسن الشاذلي رحمهم الله جميعا. فجلس الأئمة الثلاثة في مجلس ضخم، وبدأوا يقرؤون فصلا من كتاب الرسالة القشيرية للإمام القشيري، كتاب الرسالة القشيرية في السلوك والتربية. فقام كل واحد من العلماء يتكلم على ذلك الفصل بما يفتح الله عليه. فتكلم احنا قلنا من شوية انه المنذري لما تكلم العز بن عبد السلام سكت هو. شوف بقى العز بن عبد السلام هيعمل ايه في التخصص الثالث في التربية والسلوك وتربية الناس وغرس معاني الديانة واليقين والتقوى في قلوبهم. فقام كل واحد من الثلاثة يتكلم على ذلك الفصل من الرسالة القشيرية. فتكلم المنذري ثم تكلم العز بن عبد السلام كل بما فتح الله عليه. ثم قام الإمام أبو الحسن الشاذلي فتكلم بكلام في دقائق أحوال القلوب ومعرفة الخلق بربهم، حتى إن العز بن عبد السلام بهت من هذا الكلام. ثم جعل العز بن عبد السلام وهو في هذه المنزلة الجليلة يزحف بين طلبة العلم ويقول لهم اسمعوا واحفظوا هذا الكلام، فإنه كلام حديث عهد بربه. ده فتح من الله. ده شوف ده مين ده؟ ده العز بن عبد السلام الله يرحمه. العز بن عبد السلام اللي المنذري قال له ما أنا ما اتكلمش في الفقه ما دام ما أنت موجود. ومين موجود في المجلس؟ الحافظ المنذري والإمام العز بن عبد السلام والمشايخ الكبار. فشوف كيف أن المحبة والإجلال وتسليم كل علم إلى أهله. ما هو الإمام مالك كان بيقول كده، كان بيقول لك يسأل عن كل علم أهله. وكان الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول لك ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه الغرائب والعجائب، ما دام بيتكلم في حاجة مش فهمها كويس. المهم الأنبياء صلوات الله عليهم قادة الخلق وكلهم أئمة، إلا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد إمام الأئمة وشمس الشموس وعلم أعلام الهداية. وقد أخذ الله مواثيق الأنبياء ليؤمنن به لعظمة منزلته، وجمع له الأنبياء في بيت المقدس في ليلة الإسراء والمعراج فصلى بهم إماما، وكلهم يأتون يوم القيامة يستشفعون به إلى الله. وكل الأنبياء يقول لست لها، وهو صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم له خصائص تميز بها عن الأنبياء، يعني شوية مزايا وصفات خاصة به لا ينازعه فيها أحد، أبواب من الكمال لا تنبغي لأحد بعده. هذه الخصائص النبوية كم عددها؟ والله جاء في الحديث في البخاري ومسلم فضلت على الأنبياء بخمس، يبقوا كم؟ خمسة. الخصائص النبوية التي فضل بها على الأنبياء كم؟ خمسة. وجاء في مسند أحمد من حديث علي بن أبي طالب فضلت على الأنبياء بست فزاد واحدة. فبدأ العلماء وحفاظ الأمة يلتفتون إلى جمع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على الأنبياء أو التي اختص بها دون سائر الأمة. فبعد ما كانت خمسة وستة وصلت لكام؟ وصلت إلى ألف خاصية جمعها الحافظ السيوطي في كتاب اسمه الخصائص الكبرى. اسمه ايه؟ الخصائص الكبرى، اللي هي الخصائص المحمدية، أشياء وصفات خاصة بسيد الخلق، أبواب من الكمال لا تنبغي لأحد بعدها. ايه بقى من الخصائص المحمدية والمناقب التي فضل بها على الأنبياء فضلا عن عامة الناس؟ انه بيقول لك صلى الله عليه وسلم وأوتيت جوامع الكلم. الله، يعني ايه بقى أوتيت جوامع الكلم؟ يعني اختصر لي الكلام اختصارا. يعني يجي سيدنا رسول الله يقول الكلمة السطر الواحد تلاقي يتسع مجال الفهم فيه لكتب كاملة. الكلمة الواحدة من كلام سيد الخلق كلمة محكمة دقيقة، ربنا صغها له كده وآتاه المقدرة على أن يقول الكلمة الفصل. مما لو أراد غيره أن يقولها لشرحها في 20-30 جملة خصيصة لسيد الخلق لا ينازعه، باب من الكمال لا ينبغي لأحد. تعرف بيه إيه صلتها بسيدنا رسول الله وبرسالته؟ أنها رسالة الخاتمة، فكان لازم يجي الكلام الفصل الذي هو جوامع الكلم علشان يفضل الكلام ده، وهو كلام محدود مهما كان كثيرا، يفضل يصلح لأن يكون قواعد ومناهج للخلق إلى يوم القيامة. اللي هو جوامع الكلم ده، اللي هي الكلمة من الكلام النبوي، مش مجرد بلاغ عن الله فقط، ده منهج في التشريع والفهم والتقنين والتعبد والمعاملة والسلوك والحياة والتشريع وما أشبه، يظل معمولا به إلى يوم القيامة. فكان لابد من أن يفضل ويميز صلى الله عليه وسلم بأن يقول الكلمة تشتمل وتحتوي وتتضمن المعاني الكثيرة الهادية. ليتسع مجال الفهم والاستنباط فيها بعد ذلك لعلماء الأمة. فبيقول لك أوتيت جوامع الكلم. حتى إنه شوف بس من العجائب والغرائب، في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر على طفل صغير يلعب بعصفور، مر على طفل صغير يلعب بعصفور، وكان صلى الله عليه وسلم أرفق الخلق بالخلق، فبما رحمة من الله لنت له. فمسك الولد وهو يداعبه واختار له كنية فكنه بأبي عمير، فاستنبط منها العلماء جواز الكنية للصغير ولمن ليس بمتزوج. أصل إيه هي الكنية؟ أن أنا أقول له يا أبو فلان، ربنا رزق أبو اسمه محمد فسميه أبو محمد. إيه حكمة الكنية دي؟ الوقار، إن أنا بدل ما أخاطبه باسمه كده على طول أوقره شوية، ما نديهوش باسمه على طول وأقول له يا محمد يا خاف يا فلان يا خيري، عيب يعني ما تنفعش مع الناس الكبار كده الكبار. فقول له يا أبو فلان، يا أبو محمد، يا أبو علي، يا أبو عبد الرحمن، يا أبو فلان. فصارت قضية الكنية أدب رفيع عند هذه الأمة. طيب الكنية جات منين؟ من كلمة أبو فلان. طب المتزوج اللي عنده ولد خلاص يبقى أبو الولد ده أبو فلان. طب واللي ما تزوجش، هل يجوز ان انا اختار له كنية كده فسميه ابو الفضل وابو المعالي وابو المكارم وابو الثناء وابو؟ قال لك يجوز، بل ليس فقط لمن لم، بل للطفل الصغير. حتى انه سيدنا النبي قال له يا ابا عمير ما فعل النغير، النغير اللي هو العصفور الصغير، بيقول له يا حبيبي قل لي العصفورة اللي معاك دي اخبارها ايه معاك. يا ابا عمير ما فعل النغير، فيه يا اخواننا ابسط من كده. الكلمتين الصغيرين دول استنبط منها الإمام ابن القاص في كتاب مستقل 60 قاعدة من الكلمتين دول، يا أبا عمير ما فعل النغير، ومطبوع جزء ابن القاص في شرح حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، مطبوع موجود في المكتبات وموجود في مكتبتي والله، عشان بس إيه تعرف إن أنا متأكد يعني. الله يرحمه ابن القاص ده راح شرح الكلمتين دول فطلع منهم 60 قاعدة. ايه ده ايه ده ده ده فعلا اوتي جوامع الكلم. ده الواقع التاريخي اثبت كده، ان احنا نمسك الكلمة الصغيرة من كلامه الشريف صلى الله عليه وسلم ونشرحها فنلاقي قد اتسع مجال القول فيها، وبدأنا نطلع منها معاني وحكم واداب وهداية، لانه صلى الله عليه وسلم اوتي ايه جوامع الكلم. الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري كان يتوقف أحيانا أمام الحديث الواحد فيستخرج منه 300 فائدة للحديث الواحد. محمد بن يوسف الصالحي الشامي في كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، كتاب من أعظم كتب السيرة، استخرج من حديث الإسراء والمعراج 500 فائدة. إيه ده ده يبقى صح كده، يبقى جاء صدق رسول الله، يعني جاء الواقع مصدقا لما أخبر به عن نفسه. هات كلامي أنا وكلامك أنت واشرحه كده وفكر في المعاني اللي وراه، هتطلع فائدة فائدتين ثلاثة، وفي الأعم الأغلب مش هتلاقي فيه أي فائدة، لأنه كلام لغو في لغو، وكلام قلنا زي ما قلنا في الخطبة من شوية كلام وحركة تسبق الفكر. فشوف يعني بل هتطلع فيه 60 مأخذ وملحظ ومصيبة وكارثة، لأنه لا يتحفظ عن اللغو بيخوض، وهكذا. حتى أنه يقول لك إيه هو ده برضو، خلي بالك أنه فيه خلل في الفهم، يعني برضو الناس الآن مش بتدقق في طريقة فهم الكلام، فبيقول لك أقول له زيد، شوف بس الغرابة التي تدل على أنه ما فيش خالص، يعني أقول له زيد فيفهم خالدا ويكتبها بكرا ويقرأها عمرا، يعني ده حاجة يعني ايه ما خالص يعني. فشوف وهكذا، هو ده كلام نحن، انما كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا، ده اوتي جوامع الكلم، ده وحي شريف من الله وخصص به صلى الله عليه وسلم، لان دينه هو الدين الخاتم، فلازم كلامه يكون كلام قواعد، درر سبيكة الذهب كده تتشرح تلاقيها اشتملت على 100,000 فائدة. طب والقرآن الكريم ما ده من باب أولى، هو أكبر جوامع الكلم، ولذلك العلماء شرحوا كلمة جوامع الكلم بمعنيين. قال لك قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم يريد بها معنيين، يعني المعنى الأول القرآن الكريم لأنه هو ده أكبر جامع الكلم، ويريد بها كلامه الخاص الذي لخص الله له فيه المعاني الكثيرة. طب تعال نشوف جوامع الكلم اللي في القرآن الكريم. الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في مجلس من المجالس قاعد كده مع بعض العلماء، قال لهم: يا مشايخ، تعرفوا مما فتحه الله لي في فهم القرآن إن نقدر طلع من سورة الفاتحة 10,000 مسألة. 10,000 إيه؟ مسألة. الناس قالوا له: لا إله إلا الله، والله إحنا كنا واثقين في عقلك وفهمك لحد اللحظة دي، ودلوقتي بنقول إنك أنت إن شاء الله كده اتجننت. 10,000 مسألة كتاب الله القرآن الكريم، بس 1,000 2,000. وبعد كده مش الاستكثار ولا الاستعظام في اشتمال القرآن على المعاني الكثيرة، أنت تطلع مين أنت عشان تطلع 10,000 مسألة؟ 10,000 كتير أوصله، يعني يقولوا كده، يعني مش دخل دماغهم إنه يطلع 10,000 مسألة من الفاتحة. بيقول: رحت أنا، الفخر الرازي بيحكي كده عن نفسه في أول التفسير، بيقول: اعلم أنه قد جرى مني في بعض المجالس أنه يمكن أن يستنبط من الفاتحة 10,000 مسألة، فاستكثر ذلك بعض أهل الجهل والعناد، وحملوه على ما ألفوه في أنفسهم من الألفاظ الخالية عن المعاني وتحقيق معاقد المباني. قال: فجمعت هذا الكتاب لأدلل على أن هذا ممكن الوصول، قريب الحصول. فبدأ يشرح الفاتحة فيمسك كلمة رب العالمين ويقول لك: رب، الحمد لله رب العالمين. مش هنفهم معنى الحمد لله رب العالمين غير لما نفهم كلمة الحمد ولفظ الجلالة وكلمة رب وكلمة العالمين. والعالم ده أقسام: متحيزات ومفارقات وصفات. والمتحيزات ينقسم إلى ما يقبل القسم وما لا يقبل، وما يقبل القسم ينقسم إلى بسائط ومركبات، والبسائط 4 والمركبات 3، واللي مش عارف إيه ينقسم في إيه ويدخل في إيه ويطلع من إيه. وشرح كده 3-4 صفحات، وفي الآخر قال لك: فتبين أنه يمكن أن نستخرج من كلمة رب العالمين 100,000 مسألة. الله، ده جوامع الكلم يا أخواننا، ده جوامع الكلم. يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: اوتيت ايه؟ جوامع الكلم. فالامام النووي رحمه الله ورضي عنه جمع لنا عدة فوائد في الاربعين النووية. الفائدة الاولى ان هو دخل في فضل جمع 40 حديثا. الفائدة الثانية انه من جمع الامام النووي، وكفى بشيء ينسب للنووي رحمه الله. الفائدة الثالثة انها كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين. الفائدة اللي بعدها انه كل حديث من جوامع الكلم، فنعرف نطلع من الحديث الواحد عشرات ومئات الفوائد والمعاني، وسنتناول طرفا من ذلك لما نبدأ في شرح الأحاديث. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وروى ذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة، ورواه أحمد في المسند عن عمرو بن العاص، ورواه أبو يعلى في مسنده عن عمر بن الخطاب، ورواه الدارقطني عن ابن عباس. من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه: أوتيت جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه، واختصر لي الكلام اختصارا. نعم. فبدأ العلماء يجمعون الأحاديث التي تشكل جوامع الكلم. فجمع الإمام ابن السني رحمه الله، وكان من كبار حفاظ الحديث، كتابا اسمه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. ده للإمام أبو بكر بن السني، بيقول: أنا عملت كتاب اسمه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. وجاء بعده الإمام القضاعي فألف كتابا اسمه الشهاب الحاوي للحكم والآداب، وبعدها عمل كتاب اسمه مسند الشهاب ابنه. طيب، وبعد كده جاء الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الحافظ الكبير، إمام أهل الحديث في زمانه وشيخ مشايخ الإمام النووي، فعقد مجلسا حديثيا أملى فيه أحاديث من جوامع الكلم، فأملى 26 حديثا وحفظت في مجلس. يقول لك مجلس وكتبها الناس عنه، لأنه كان يقعد يملي، وكانت إملاء الحديث عادة من عادات الحفاظ قديما

يعني كأنه يدور مع الحق حيث دار. الإمام النووي من حفاظ الحديث، وده هيألف كتاب مش هيعمل معصية. نمرة 2 انه هيألف كتاب في الحديث. نمرة 3 في جامع الكلم وفي قواعد الإسلام، ومع ذلك يقول لك برضه أستخير ربنا. وما يدرين لعل ربنا يتبين من الاستخارة أن أنصرف، فيبقى الخير أن أنا أنصرف. أصلا أنا ما أعرفش الخير فين. أهو شوف مكونات عقلية المسلم، أهو مكونات المؤمن كده. وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى شوف المؤمن، المؤمن يقف مع المولى في كل حادثة. ودي فلسفة قضية الاستخارة. ايه معنى صلاة الاستخارة؟ معناها ان انا افضل مرتبط برب العالمين في كل موقف وفي كل لحظة. وقد يتبدى لي للحظة ان الموضوع ده كويس قوي ونفسي اعمله، اروح استخير ربنا لاقي ربنا صرفني عنه. يبقى اعرف كده وافهم كده انه الخير لم يكن فيه، وان توهمت انه خير. يبقى لازم اعرف ان لله من فوق تدبيرنا تدبير. كمان حاجة تاني، انا متعلق بالشيء ونفسي فيه وحموت واعمله، ثم استخرت الله فتبين لي انه لا انصرف عنه. فشوف بقى الامتحان المهم قوي، كيف ترضى بما قسم الله؟ ازاي تقاوم تعلق النفس بالامور اللي انت بتحبها وتنزل عند مراد الله منك؟ اختبار الانسان المؤمن يتبين فيه صدق اليقين، ان انا واثق في حكمة ربنا اكثر من ثقتي في رؤيتي انا القاصرة. فمتى تبدى لي بعد الاستخارة ربنا بيقول لي لا ما تعملش، ما اعملش خلاص. وإن كنت أنا متوهم إنه ده موضوع كويس وده خير وده حاجة في الدين، وده أنا بألف كتاب اسمه الأربعين النووية وده في الحديث، ده خير عظيم، بس وما يدريك لعلك تؤلفه فتمتزج نيتك فيه بالرياء فيكون وبالا عليك. يبقى ربنا بيحبك يقولك ما تعملهوش. الله طب ونفع الناس يا رب، بس انت انجو بنفسك الأول وربنا حيصر للناس. ما هو إذا ما أخلصت لله علمك الله طرق إصلاح الناس، بس لا تصلح الناس بفساد قلبك. شوف الحكمة، شوف المعنى. فبيقول لك وقد استخرت الله تعالى رضي الله من الأدب مع الله حتى إنه هو مقدم على الخير والعلم، برضو لا ينسى قضية الاستخارة. فلازم نحيي إحنا قضية الاستخارة في حياتنا وفي أمورنا وهكذا. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ومن بعد هذه العبارة دخل الإمام النووي في قضية حديثية دقيقة أوي نتكلم عنها إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.